فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. فقولي قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. فأشارت إليه قالوا كيف نحن

صراط مستقيم.